اللي في الصورة دول أشرف وصباح، كل واحد فيهم عبارة عن قصة لوحده، وقصة صعب تستوعبها وصعب تتخيل ان في ناس عايشين بالشكل ده. اي حاجة ممكن تتخيلها الاتنين دول عملوها، بس المشكلة ان الاتنين بقوا مع بعض في قصة واحدة. فتخيل بقى ايه اللي ممكن يحصل. قضية اتعرفت اعلاميا باسم سفاح البساتين، بس الحقيقة الموضوع اكبر من كده بكتير. اشرف وصباح في القصة الكاملة. ٢٠٠١ في القاهرة، وتحديدا في حي البساتين، بلاغ يوصل لرجال الامن بوجود ريحة كريهة طالعة من شقة جارهم اشرف. فيوصل رجال الامن على عنوان البلاغ ويلاقوا ان باب الشقة مقفول كويس جدا، وبعد ما يعملوا محاولات كتير علشان يدخلوا الشقة يضطروا انهم يكسروا الباب. واول ما يدخلوا الشقة يلاقوا جثة لراجل مرمية على الارض، ايديه ورجليه مربوطين، وواضح على منطقة الرقبة انه مدبوح، وواضح كمان انه تعرض لاكتر من طعنة. ده غير كمان ان في اثار تعذيب واضحة جدا على جثة الراجل ده. ويدخلوا اول اوضة بعد الصلاة على طول، ويلاقوا على السرير ست برضو مربوط ايديها ورجليها ومدبوحة وغرقانة في دمها. والاصعب انهم لقوا جنبها طفلة صغيرة تقريبا عندها 4 سنين وبرضو مدبوحة وغرقانة في دمها. يخرج رجال الامن من الاوضة دي ويدخلوا الاوضة اللي بعدها، فيلاقوا جثة لبنت واضح انها كبيرة في السن وايديها مربوطة، بس جنبها برميل مليان مية، فواضح كده ان اللي قتلها غرقها في برميل المية ده. وكده مش باقي في الشقة غير اخر اوضة، واللي يلاقي رجال الامن فيها جثتين لولدين صغيرين ايديهم مربوطين وبرضو محطوطين على السرير. وكده يبقى عدد الجثث 6، وكلهم مقتولين بطريقة بشعة جدا، وواضح انهم من اسرة واحدة وان في حد دخل وقتلهم كلهم بالطريقة دي. ويوصل رجال المعمل الجنائي علشان يعينوا مسرح الجريمة كويس، وعلشان يقدروا يحددوا كمان مين هم العيلة دي ومين اللي عمل فيهم كده. ويبدأ رجال المعمل الجنائي في فحص مسرح الجريمة، واللي اكدوا ان مفيش اي اثار عنف في دخول الشقة. ويبدأ رجال الامن في التحقيق مع الاهالي والجيران علشان يحاولوا يوصلوا لاي معلومة. واهم معلومة يوصل لها رجال الامن ان جثة الراجل اللي لقوها اول ما دخلوا الشقة مش جثة اشرف صاحب الشقة. وهنا يعرف رجال الامن انهم قدام قضية غريبة جدا. الجيران اكدوا ان جثة الست تبقى بتاعت واحدة اسمها صباح وهي صاحبة الشقة، وان جثث الاطفال الاربعة يبقوا جثث ولادها، انما الراجل ده ما يعرفوش عنه اي حاجة. وهنا هنقف شوية علشان نفهم الحكاية من الاول، ونعرف ايه اللي يخلي بني ادم ينفذ مجزرة بالشكل ده، وفي نفس الوقت نعرف هو فين اشرف، ونعرف هو مين الراجل اللي مقتول في شقته. وعلشان نفهم كل حاجة ضروري نعرف الاول هو مين اشرف ومين صباح او صبحية، وده اسمها الحقيقي. وخلينا نبدأ الاول باشرف. اسمه أشرف سيد، عايش طول عمره في حي البساتين، وحياته من وهو صغير حياة متلخبطة وصعبة جدا. وكل الناس كانوا بيأكدوا ان أشرف كان بيحاول يعيش ولاده حياة كويسة، وانهم ما يشوفوش اي حاجة من حياته اللي قبل كده. وعاش في وسط أسرة مفككة، وأسرة مفككة بمعنى الكلمة. أبوه كان بيتجوز كتير جدا، وكان بيخلف عدد أطفال كتير، وبعد كده ما يعرفش عنهم اي حاجة، لدرجة ان أشرف ما يعرفش فعليا اخواته من ابوه موجودين فين. وبسبب كده اشرف عاش حياته من وهو صغير في السن في الشوارع. وطبعا طالما عاش في الشوارع يبقى عاش تجربة صعبة جدا، ودخل الاحداث اكتر من مرة في جرائم سرقة وقضايا مختلفة، لدرجة انه لما كبر في السن شوية وصل عدد القضايا عليه ل 32 قضية، واخرها قضية اتسجن فيها لمدة 5 سنين، وكانت بسبب سرقة عربية. وبعد ما قضى ال5 سنين سجن خرج وقرر ان يعيش حياته بطريقة كويسة، وطبعا كان غصب عنه متأثر بالحياة الإجرامية اللي عاشها. ووقتها أشرف كان عايش مع والدته في حي البساتين، ولما خرج من السجن بدأ يفكر في موضوع الجواز، وانه يشتغل نجار لان هي دي المهنة اللي بيفهم فيها، وانه يركز في حياته ويسيب الإجرام تماما. وساعتها لما اتكلم مع والدته انه عايز يتجوز، اقترحت عليه انه يتجوز صبحية، وصبحية دي تبقى بنت جيرانهم اللي ساكنة في الشقة اللي قدامهم. بس كل معلوماتهم عنها كانت سطحية جدا. صباح كانت بنت جميلة جدا، وشباب كتير في المنطقة معجبين بيها، بس هي حياتها كانت عبارة عن سر كبير. وهنا هنبدأ نتكلم عن صباح. صبحية أو صباح، عايشة في عيلة مفككة، ولما وصلت لسن 15 سنة ما كانش فيه أي حد من عيلتها مركز معاها، وده خلاها تعيش حياتها على راحتها، وحياتها كان فيها كمية كبيرة من السرية. بس صباح علشان عايشة في منطقة شعبية فكانت عارفة إزاي تحافظ على شكلها قدام الناس، ده غير إنها كانت بتعرف تتحكم في الناس كويس جدا وتحديدا الرجالة، وده من وهي صغيرة في السن. ولما بدأت تعمل علاقات غير شرعية مع رجالة كانت بتفهم كل واحد إنه أول واحد في حياتها هي تعمل معاه كده، وعلشان كده كانت بتطلب منه إنه ما يجيبش سيرة لأي حد. وكان عندها قدرة غريبة إنها تسيطر على الرجالة فعلا، لدرجة إن المنطقة اللي عايشة فيها محدش فيهم كان يعرف عنها أي حاجة. ولما توصل لسن 20 سنة البجاحة عندها بقت زيادة قوي، وهحكي لكم دلوقتي حكاية صغيرة تعرفكم حجم البجاحة وصل لفين. صباح كانت أصغر إخواتها، وعلشان كده كانت خالة من وهي صغيرة في السن، وكانت عايشة مع أختها الكبيرة في نفس البيت، وكانت قريبة جدا لولادها. وابن أختها كان متجوز واحدة اسمها جيهان، وجيهان دي كانت شغالة في البيوت بتنظف وبتساعد أهل البيت، وجوزها كان شغال عامل. المهم في يوم جيهان ترجع بدري شوية عن ميعادها الطبيعي وتتصدم من المنظر اللي شافته، تلاقي جوزها بيعمل علاقة غير شرعية مع خالته صباح. وأعتقد مفيش حقارة أو بجاحة أكتر من كده تعرفكم هي شخصية صباح عبارة عن إيه. المهم جيهان تطلب الطلاق، وساعتها صباح قالت لها إنها لو فكرت بس تتكلم مع أي حد في اللي شافته صباح هتشوه صورتها تماما وهتخلي سمعتها مشوهة. ومن كتر خوف جيهان من بجاحة صباح، جيهان سابت المنطقة خالص علشان ترحم نفسها من أذيتها. وكل اللي حصل ده كان سر بينها وبين ابن أختها، ومحدش خالص من شباب المنطقة أو من المنطقة يعرف عنها أي حاجة. ومن كتر ما كانت ملفتة فعلشان كده لفتت انتباه والدة أشرف، والحقيقة إن الطيور على أشكالها تقع. أشرف كان مخلي حياته عبارة عن سر، وصباح كمان عملت كده، فما فيش حد فيهم هما الاتنين يعرف عن تاريخ التاني أي حاجة. المهم أشرف يتقدم علشان يتجوز صباح، ومن اللحظة دي الشخصيتين اندمجوا مع بعض، وأشرف وصباح فعلا يتجوزوا ويعيشوا مع بعض في بيت والدة أشرف. والغريب في القصة دي إن أشرف وصباح عاشوا مع بعض لمدة 14 سنة ونص في بيت والدته، ومفيش أي مشاكل ولا خلافات. وخلال الوقت ده خلفوا ولادهم الأربعة، هبة بنتهم الكبيرة ومصطفى وسيد وعمار. وفي الوقت ده صباح كانت بتنزل من البيت بمنتهى الهدوء ومحدش يعرف عنها أي حاجة. بس بعد شوية وقت والدة أشرف بدأت تلاحظ إن في تصرفات غريبة صباح بتعملها، وصباح هنا تتوقع إن والدة أشرف ممكن تكتشف حاجة. ونركز هنا إن والدة أشرف بدأت تلاحظ إن في حاجة غريبة بعد 14 سنة ونص. انتوا متخيلين يعني ايه بني ادم تعرف تسيطر على كل حاجة لمدة 14 سنة؟ ولما لقت ان حماتها بدأت تركز معاها فصباح تقرر انها تتصرف بسرعة. وفعلا مع بداية سنة 2000 صباح واشرف ينقلوا ويعيشوا في شقة تانية، بس برضو في حي البساتين. بس محدش فيهم كان عارف ان نقلتهم للشقة الجديدة دي هيجي وراها مشاكل كتير، واللي بدأت بمكالمات مجهولة على تليفون البيت، وكل ما صباح ترد وأشرف موجود في البيت بالصدفة تلاقي واحدة ست على التليفون بتقول لها إن أشرف بيعمل معاها علاقة، وإن أشرف له علاقات نسائية كتيرة، وإنه بيخونها مع أكتر من ست. والحقيقة إن المكالمات دي ما كانتش صدفة، والموضوع ده مترتب وهنفهم دلوقتي. المهم المكالمات دي تفضل مستمرة، ويفضل مستمر معاها المشاكل اللي بين أشرف وصباح، وطول 6 شهور وهو عمال يبرر لها انه ملوش علاقة بأي واحدة، وانه عمره ما خانها ولا هيخونها، وصباح طول الوقت مش مصدقاه. وأشرف في الوقت ده كان شغال نجار لان دي مهنته الطبيعية، وكان فاتح ورشة جنب البيت بس الإجرام لسه جواه. وأول حاجة عملها انه قرر يشتري جهاز بيظهر رقم المتصل ويركبه على تليفون البيت، وقدر بعد فترة يجمع كل الأرقام اللي بتتصل بيه وتقعد صباح ترد عليهم قال إيه بالصدفة. وبعد ما أشرف يجمع الأرقام دي يعرف إن كلها من كباين تليفون عمومية أو محلات بقالة، وكلها موجودة في البساتين. وفي نفس الوقت ده صباح كانت رافضة فكرة الخيانة، فكانت بتطلب من أشرف دايما الطلاق، بس أشرف كان متمسك بيها جدا وكان خايف على عياله لحسن يتشردوا أو يعيشوا حياة زي اللي هو عاشها زمان. وخطة صباح كانت ذكية جدا، كانت بتحاول تخلي التليفونات دي تبقى كتيرة علشان تخون أشرف براحتها، وفي نفس الوقت أشرف يقعد طول الوقت يبرر إنه مظلوم. بس برضو نركز إنه ما كانش ملاك قوي، والجيران في الوقت ده بدأوا يسمعوا كل يوم خناقات بين الاتنين، والخناقات دي كانت عبارة إن صباح بتتهمه بالخيانة وإن أشرف بيبرر موقفه. لكن فجأة حياة صباح تتغير تماما، وتبدأ تهتم بنفسها وتنزل كل يوم الصبح وترجع قبل ميعاد رجوع أشرف من ورشة النجارة، وبدأت تهتم بنفسها زيادة عن اللزوم، وأشرف كان ملاحظ التغيير ده جدا. المهم يمر على الموضوع ده أكتر من 7 شهور من ساعة ما نقلوا الشقة الجديدة، وأشرف يبدأ يلاحظ إن الناس اللي في الشارع بتبصله بطريقة وحشة جدا. طول ما هو ماشي في الشارع أو قاعد في الورشة الناس بتبص عليه بنظرات غريبة، ده غير إنه لما يروح يقعد في مكان الناس اللي حواليه يبعدوا عنه. والموضوع ده كان لافت انتباه أشرف بزيادة، وفي مرة وهو رايح يقعد على قهوة يلاقي واحد صاحبه قاعد بعيد عنه شوية، فيقرب منه ويحاول يفهم منه هي ليه الناس بتعمل كده مع أشرف. وبعد ما قعد يضغط على صاحبه ده علشان يتكلم، صاحبه حكاله كل حاجة ونصح أشرف إن ياخد باله من مراته لأن ليها سلوك وتصرفات مش مظبوطة، وفي نفس الوقت هو خايف على أشرف وخايف على سمعته. ساعتها أشرف يطلع على البيت على طول وهو حاسس إن كلام صاحبه ده صح جدا، وده تحديدا إنه أصلا شاكك فيها. المكالمات اللي بتيجي في البيت غريبة جدا، ده غير إن حال صباح مرة واحدة اتغير، وقرر إنه هيواجه صباح بكل اللي صاحبه قاله له. بس صباح ترد عليه بمنتهى البرود وتقول له إن الناس بتتكلم غلط وبتظلمها، وإنه الحقيقة إن الناس اللي في المنطقة نفسهم يعرفوا صباح ويتعرفوا عليها، بس لولا إن هي بتديهم وش فهم بيحاولوا يتصرفوا معاها بأي حاجة، وهدفهم إنهم يبوظوا حياتها بأي شكل. وبرضه تحصل بينهم خناقة كبيرة، وبعد ما تخلص الخناقة دي صباح تلم هدومها وتقرر إنها هتروح تعيش في بيت أهلها وإنها عايزة أشرف يطلقها بأي شكل. والمشكلة إن صباح كانت كل ما بتتخانق كانت بتلم هدومها وتروح بيت أهلها، بس كان الموضوع مبالغ فيه قوي، مش كل خناقة تعملي كده. بس طبعا صباح ما بتتصرفش كده وخلاص، كل حاجة وليها سبب. صباح كانت كل ما بتزعل وتروح بيت أهلها كان أشرف بيحاول يصالحها ويبعت لها أعز صاحب ليه وهو الحسيني، والحسيني ده ما كانش صاحبه بس، ده كان صاحب عمره. والحقيقة إن صباح كانت بتخون أشرف مع صاحبه الحسيني، وإن الحسيني استغل إنه كان بيروح لها البيت عند أهلها علشان يصلح بينها وبين أشرف، والعلاقة بينهم بعد كده بقت قوية، لأنه بعد ما الحسيني يروح لها البيت أكتر من مرة علشان يصالحها تحصل بينهم حالة انجذاب وإعجاب، وبعدها على طول تحصل علاقة بينهم غير شرعية والاتنين يعجبهم الوضع جدا. وعلاقة صباح والحسيني استمرت لشهور كتيرة، وكانت هي السبب الرئيسي اللي خلت صباح تنقل من بيت والدة أشرف، لأنها كانت خايفة إنها تكتشف العلاقة اللي بينهم. وبرغم إن صباح كانت بتحاول طول الوقت إنها تحافظ على السرية، لكن المشكلة إن الموضوع ده اتعرف بين أهالي المنطقة، وعلشان كده كانوا بيبصوا لأشرف بنظرات غريبة، ده غير كمان إنها كانت على علاقات تانية غير الحسيني، وكانت لما بتعمل مشكلة أو خناقة مع أشرف كانت بسبب إن الحسيني أصلا بيتخانق معاها لأنه عرف إنها تعرف راجل عليه. وكان عدد كبير من الرجالة اللي في المنطقة عارفين رقم التليفون الأرضي بتاع صباح وكانوا بيتصلوا بيها، وللأسف صباح كانت بتتجاوب معاهم وبتخرج، وكانت ممكن تعمل علاقات بمقابل مادي. وصباح لما خافت إنها تتكشف فاتفقت مع شوية ستات من صحابها إنهم يتصلوا على البيت ويقعدوا يقولوا إنهم على علاقة بأشرف وإن أشرف جوزها بيخونها، وده علشان تقعد تعمل اللي هي عايزاه، وفي نفس الوقت أشرف يقعد طول الوقت يبرر إنه عمره ما خان صباح خالص. ونفكر بعض بس إن الاتنين عندهم 4 أطفال وإنهم متجوزين بقالهم 15 سنة لحد ما نوصل قبل الحادثة بأسبوع. صباح كانت برضو غضبانة في بيت أهلها ومستنية برضو أشرف يبعت الحسيني علشان يصالحهم على بعض. المهم ان اشرف وهو قاعد في البيت لوحده الصبح وتحديدا الساعة 8 الصبح يلاقي تليفون بيتصل بيه، واول ما رد لقى التليفون اتقفل في وشه، فخد الرقم اللي اتصل بيه واتصل عليه وعرف انه محل بقالة موجود في البساتين، فراح بسرعة لصاحب محل البقالة ده وطلب منه أن يقوله مين اللي استخدم التليفون الساعة 8 الصبح. المهم صاحب محل البقالة يقوله على الراجل اللي اتصل، فأشرف يروح للراجل ده ويتخانق معاه، بس لما الراجل مرضيش يقول للأشرف هو جاب الرقم منين، فأشرف وعده أنه مش هيعمل له أي حاجة بس يقوله الحقيقة. يقوم الراجل يقوله أنه خد التليفون من راجل تاني وقال له أن التليفون ده بتاع واحدة ست اسمها صباح، ممكن يتصل بيها ويتعرف عليها وبعدين يعمل علاقة بمقابل مادي. فيروح أشرف علشان يعرف الراجل اللي اداله الرقم ده هو مين، ولما يوصل عنده ويعمل معاه خناقة فالراجل يضطر يقول له الحقيقة، فيقول له إن صباح مراته على علاقة بأكتر من شخص، بس أكتر واحد المنطقة كلها عارفة إن صباح على علاقة بيه هو الحسيني، والحسيني ده يبقى عنده ورشة نجارة في نفس المنطقة. والراجل اللي كان بيحكي لأشرف الكلام ده ما كانش يعرف إن الحسيني ده هو صديق عمر أشرف. المهم أشرف يروح على البيت ويقعد يفكر يتصرف إزاي، وساعتها كانت صباح برضو عند أهلها فاتصل بيها علشان ترجع ويتصالحوا. وطبعا في اللحظة دي أشرف كان عمال يفكر ينتقم منها ومن الحسيني إزاي. المهم صباح ترجع على البيت وتقعد تتكلم مع أشرف إنها مش مبسوطة معاه وإنها متأكدة إنه بيخونها، بس أشرف خلاص كان عرف إنها على علاقة بالحسيني، فلما بدأ يتكلم معاها ويحاول يضغط عليها رفضت إنها تكلم تماما وقالت له ان مفيش اي علاقة بينها وبين الحسيني، بس اشرف كان متأكد من المعلومات اللي سمعها وعلشان كده قرر ينفذ اللي في دماغه وقضى اليوم معاها لحد اخره، وكان ولاده قاعدين قدامه وهو عمال يبص لهم ويفكر هم ولاده ولا لا. وبعد ما الولاد دخلوا يناموا قعد مع صباح في الأوضة وقعد يتكلم معاها تاني، بس لما لقى ان صباح برضو رفضت تتكلم فجاب حبل وربط ايديها ورجليها، وساعتها دخل المطبخ وجاب سكينة وقعد يضربها ويعذب فيها لحد ما تتكلم وتقول الحقيقة. وصباح من كتر التعذيب اضطرت انها تقول له الحقيقة وتقول له انها فعلا على علاقة بالحسيني، وقعدت تعتذر له وتحاول تقنعه انه يسيبها ويفكها وانهم ينقلوا من المنطقة دي خالص وتوعده انها هتقطع العلاقة مع الحسيني خالص. لكن في وسط الكلام ده كله أشرف يجيب سلك التليفون ويلفه على رقبتها ويخنقها، وبعد ما يخنقها يقرر انه يذبحها، وبعدها نقلها على السرير وهي غرقانة في دمها وسابها في الأوضة وخرج برا ولع سيجارة وعمل كوباية قهوة وقعد يفكر يتصرف في الباقي ازاي. وكان السؤال اللي شغله هما الولاد دول فعلا ولاده ولا ولاد الحسيني، وانهم لو حتى أولاده هيعيشوا ازاي بعد كده، امهم ماتت وهو اكيد هياخد اعدام، فقرر انه لازم يقتل ولاده. واول بنت قتلها هي بنته الصغيرة اللي عندها 4 سنين، مسكها وشالها من اوضتها واول ما صحيت من النوم ضربها بالسكينة اللي في ايده اكتر من مرة لحد ما ماتت، وبعدها شال جثتها وقعدها جنب جثة والدتها في اوضة النوم. بس الالم اللي شافه على وش بنته ساعة لما قتلها خلاه يقرر انه لما يقتل الولاد الثلاثة يتصرف بطريقة تانية خالص، فدخل على ابنه وربط ايديه ورجليه وهو نايم، ولما ابنه بدأ يصحى قال له ان هو متعاقب وانه لازم ينفذ العقاب وبعد كده هيرجع ينام تاني. ابنه قام معاه وهو مش فاهم فيه ايه، فدخله على الحمام وغطسه في البرميل اللي فيه المية لحد ما اتأكد انه مات ورجعه تاني على الأوضة بتاعته، وعمل كده برضه مع اخوه تاني، والاتنين كان جسمهم صغير فكان قادر يشيلهم ويروح بيهم لحد الحمام، وبرضه غطسه في برميل المية وبعد ما موته دخله جنب جثة اخوه. والمشكلة كانت في بنته الكبيرة لان جسمها كبير وكان صعب يشيلها لحد الحمام، فقرر انه ينقل البرميل لحد اوضة بنته وبعدها ربط ايديها ورجليها وهي جوه الاوضة غطسها في البرميل وبعد كده قعدها على السرير بتاعها تاني. اشرف قعد لمدة 4 ساعات يقتل في مراته وولاده الاربعة، وبعد ما خلص قعد بكل هدوء يفكر هو هيقتل الحسيني ازاي، لان دي الخطة من البداية. يقوم ينزل من البيت الصبح بدري ويروح على الجزار اللي جنب البيت ويشتري منه سكينة كبيرة علشان محتاجها عنده، ولما يطلع يتصل بالحسيني ويقول له يجي له ضروري علشان عايزه في موضوع مهم، ويطلع له الحسيني اللي طبعا مش فاهم اي حاجة ويقعده في الصالة ويقول له انه داخل يعمل له كوباية شاي علشان يتكلمه، ورجع اشرف وهو معاه السكينة الكبيرة ودخل على الحسيني وضربه اكتر من مرة لحد ما وقعه على الارض، وساعتها قعد يقول له انه كل ضربة من دول بسبب خيانته ليه مع مراته، وبعدها ربط ايده ورجله وسابه ينزف قدامه لمدة ساعتين، وبعد الساعتين قرر انه يذبحه. وبعد ما اشرف خلص كل حاجة دخل الحمام وغير هدومه ولبس هدوم جديدة ونزل وقفل الباب وهرب. وفضل مختفي لمدة يومين، ولما قرا في الجرايد ان في حاجة اسمها مذبحة البساتين وعرف ان الموضوع اتحول لقضية رأي عام، قرر انه هيسلم نفسه للبوليس. وطبعا لما سلم نفسه لرجال الامن اكتشف ان التحريات اللي عملوها رجال الامن عرفوا كل الحاجات اللي حكاها اشرف، وتأكد رجال الامن ان صباح فعلا عندها علاقات غير شرعية، بس اتأكدوا كمان ان اشرف كان مدمن للمخدرات بزيادة وانه ما كانش تايب عن الجريمة بشكل كامل. لو في حاجة كانت جت قدامه كان ممكن يعملها عادي. وبعد ما التحقيقات ما تخلص وجمع كل الأدلة يتحكم على أشرف سنة 2001 بالإعدام. والحقيقة ان مفيش اي مبرر للي عمله أشرف. صحيح هي مراته خاينة، بس هو برضو تصرف غلط جدا، دخل واحد بيته وخلاه على علاقة مباشرة مع مراته اكتر من مرة، ده غير انه مفكرش يسأل عن صباح ولا عن عيلتها ولا مرة. وهو كمان خدع صباح من البداية، ولا قال لها ان عنده سوابق إجرامية ولا قال لها اي حاجة عن تاريخه. والطيور على اشكالها تقع، بس فكرة ان الانتقام يبقى بالجحود ده حاجة صعبة جدا. وعلشان كده القضية اتعرفت إعلاميا باسم سفاح البساتين. سلام عليكم.